الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ قدس سره: فإن أراد اتصاف الخبر في الواقع فقد تقدم أنه دائر مدار موافقة مراد المخبر ومخالفته للواقع، لأنه معنى الخبر والمقصود منه دون ظاهره الذي لم يقصد. طبعا في عبارة الأمس اللي كانت ترتبط بأنه يجوز الحلف كاذبا ويجب التورية على العارف، هذه العبارة إن شاء الله في المقام الثاني احنا سنشير إليها، وأنه أساسا من هذه الجملة واقع كلمتين فتخرجها عن محل النزاع. احنا راجعنا القواعد بنسختين وجدنا بانه اكو كلمة هنا واقعة، المطلب يصير شكل اخر بعد ذلك نشير اليه. طبعا شفت هذا الاشتباه او انه هذه التبعية موجودة في جملة من التعاليق ايضا، يعني في تعليقة او في حاشية من رجوان التدريدي ايضا نفس هذا، وكذلك في أماكن أخرى وجدت أنه، ولكن عندما راجعنا القواعد شكل لها المطلب مو في الشكل بعدين أبين. شوفوا إنسان شقد لابد يكون مدقق في أنه عندما يريد ينقد إنسان تبين أنه ذاك صاحب الكلام أصلا ما قال أنت الشكل. تنقل هذه القضية رحمة الله عن الشيخ، تبين تقوى الشيخ واحتياط الشيخ أي مقدارها. الشيخ رحمة الله عليه بعد أن كتب كتابه يظهر أن بعض المعاصرين كتب نقد لكتابه المكاسب، وهذه النقود والإشكالات والمخالفات قدموها للشيخ طالعها، وجد بأنه كثير من الإشكالات وكثير من المطالب التي تقال أو أشكلت عليه هذا مو مقصود، هذا مطالع الكتاب مستوعب بأن الشيخ في شيء يقول فمشكل عليه، قال ذلك المستشكل قلنا بأنه في هذه المسألة احنا مرادنا هالشكل، في ذي مسألة مراد، ثم يقال بأنه وقع هو في حزن شديد وغم شديد. سألوه كلامك بأنه خب شيخنا ليش؟ قال الآن أحس بأنه خب أنا عندما أقول قال الشيخ الطوسي كذا وأشكل عليه، وإذا كان الشيخ الطوسي هشنا لهم لعله وكان يشكل عليه يقول شيخنا، فأنا مو مقصودي هالشكل. أنا يوم القيامة إذا وقف أمامي هالأعاظم وقفوا أمامي وقالوا لي بأنه شيخنا أنت شلون تقول هالشكل مع أنه إحنا ما قايلين هالشكل، إحنا مقصود هالشكل، ألم تلتفت إلى القرينة الكلائية، ألم تلتفت إلى الكلام الكلائي، ألم تلتفت إلى المقدم إلى المؤخر، شوف شوف شوف شوف شوف هؤلاء يوم القيامة إذا صاروا خصما. فيقال بأنه بعض الأمور كذا أنه قنعوا لا شيخنا أنت تختلف عن الآخرين إلى آخر المقال. فلهذا تجدون عندما يصل إلى كلمات الفقهاء كل همه أن يصح كلمات الفقهاء، ثم عندما يشكل همتين بكل أدب يشكل عليهم وهالشكل ويشكل عليه وأنه هذا جمع للنقيضين هذا كذا وكأنه بدء افتخار، لا الأمر ليس كذلك على أي نحو. تمام شلون أحسنتم شلون أحسنتم بعض الأحيان إنسان يشي وبعض الأحيان هو يبقى على أي الأحوال في الإنسان هو لابد يكون واقعا محتاط في الإشكال. الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد أن ذكر كلام بعض الأفاضل بأن المعتبر في صحة إطلاق الصدق والكذب على الخبر هو ظاهر الكلام، قال أن مراد بعض الأفاضل ما هو من ظاهر الكلام، أن المعتبر هذه عبارة بعض الأفاضل كانت أن المعتبر في اتصاف الخبر بالصدق والكذب هو ما يفهم من ظاهر الكلام. شو مرادك من ظاهر الكلام؟ أنت تسأل أنه ما هو الميزان في صحة إطلاق الصدق والكذب في الواقع، أو ما هو الميزان في إطلاق الكذب والصدق في نظر المخاطب، على أيهما تسأل؟ فإذا كنت تسأل عن الميزان والمعيار في صحة اتصاف الخبري بالصدق والكذب واقعا وفي نفس الآن وبغض النظر عن المخاطب أو غير المخاطب، فالميزان في ذلك مراد المتكلم والمتكلم. إن كان مراد المتكلم من كلامه مطابق للواقع الخارجي فهو صدق، إن كان مراد المتكلم ومقصود المتكلم من الألفاظ التي ذكرها مخالف للواقع فهو ماذا؟ فهو كذب. فسواء كان ذاك اللفظ مرادا مطابقا لمراده أو لم يكن مراد مطابقا لمراده. عليكم السلام ورحمة الله. إذن أنت عندما تقول أن المعتبر في اتصاف الخبر بالصدق والكذب، المعتبر في الواقع لو في نظر المخاطب أي منهما، إن كان مرادك من هذا المعيار في الواقع يعني صحة الاتصاف بالصدق والكذب في الواقع وفي نفس الآن، فالمعيار في ذلك أن مراد المتكلم مقصود المتكلم إن كان مطابقا للواقع الخارجي فهو صدق، إن كان مخالفا للواقع الخارجي فهو كذب. حتى سواء كان ظهور اللفظ مؤيدا لما مطابقا لمراده أو لم يكن مطابقا، المهم هذا الإنسان لو أدى هذا الخبر بنحو كان المراد والمقصود مطابق للواقع هذا يسمى صادق أو يسمى كاذب. إذا أدى هذا اللفظ أو هذا الخبر بنحو كان مقصوده مراده مخالف للواقع يسمى كاذب أو صادق يسمى كاذب. فسألناه ماذا كان فليقول عليكم السلام. وأما إذا تبين أن المعيار ماذا؟ أن المعتبر ماذا في اتصاف الكلام بالصدق والخبر بالصدق والكذب؟ ظهور الكلام ومراد المتكلم، على هذا الاحتمال مراد المتكلم لا ظهور الكلام. وإن كان مقصودك من أن المعتبر في الصدق والكذب عند المخاطب، نقول صحيح ظهور الكلام، ولكن ظهور الكلام أيضا يرجع إلى مراد المتكلم. كيف؟ هذا المخاطب، ثبت إلى نقطة دقيقة أو نقطة، هذا المخاطب عندما سمع هذا اللفظ انتقل ذهنه الى ظهوره العرفي، وافرضوا ان الظهور العرفي كان ماذا؟ مخالفا للواقع، فيصف هذا الكلام بانه ماذا؟ ثابت، لانه مخالف. هذا الظهور العرفي ظاهره ماذا؟ مخالف للواقع. ولكن لماذا يقول انه كذب؟ بتصور ان هذا الظهور الكلام مراد للمتكلم فيقول كذب. أما إذا كان يعلم أن هذا الظهور ليس مرادا له هل كان يقول كذب؟ فإذا أيضا المخاطب وإن كان يجد أو يصف هذا الكلام بأنه كذب، ولكن لماذا يصفه كذب؟ بتصور أن هذا الظهور مراد للمتكلم فيرى أن هذا الظهور مخالف للواقع فيصفه بالكذب. أما لو علم بأنه غير مراد له فلا يصفه. فإذا أنت عندما تقول أن المعيار هو الظهور يعني معيار في الواقع اللي هو معيار عند المتكلم، نحن نجد على كلا الفرضين كلا التقديرين يرجع ماذا؟ إلى مراد المتكلم ومقصود المتكلم. فليس الظاهر اللفظ هو المعيار في صحة إطلاق الصدق والكذب، بل المعيار هو ماذا؟ مطابقة مراد المتكلم ومقصود المتكلم للواقع وعدم مطابقته. السفراء كان موافقا لظهور اللفظ أو لم يكن موافقا. واضح جواب الشيخ عن بعض المحققين؟ قال فإن أراد بعض الأفاضل أو بعض الفضلاء، فلهذا تجدون أن الشيخ هو أحد حافظ مقامه. هسه ما أدري منه مقصود بعض الأفاضل، عندما يصل إلى كاشف الغطاء رحمة الله عليه يقول بعض الأساطين، وعندما يصل إلى بعض الآخر يقول بعض المعاصرين، عندما يصل إلى بعض الآخر يقول بعض الأفاضل، وهكذا مقامات محفوظة. فإن أراد أن المعتبرة اتصاف الخبر بالصدق والكذب هو ما يفهم من ظاهر الكلام، شنو مراد من هذا الاعتبار ومن هذا الميزان؟ فإن أراد بعض الأفاضل اتصاف الخبر في الواقع، يعني ما هو الميزان في اتصاف الخبر بالصدق والكذب في الواقع وفي نفس الآن، فقد تقدم منا ماذا؟ فقد تقدم أن المعيار دائر مدار موافقة مراد المخبر ومخالفته للواقع. فإن كان مراده موافق فهو صدق، وإن كان مراده مخالف الواقع فهو كذب. هسه سواء كان الظهور اللفظي أيضا موافق أو لم يكن موافق، أنه دائر مدار موافقة مراد المخبر ومخالفته للواقع، لأنه هذا المدار هذا الضابط، لأنه معنى الخبر والمقصود من الخبر أساسا. لماذا يخبر؟ لبيان أن مقصوده ما هو، لبيان مداده ما هو. لماذا يتكلم هذا الإنسان؟ لبيان مقصوده، لبيان مراده. فإذا المدار في الصدق والكذب أن المراد مطابق أو ليس بمطابق، أن المقصود مطابق أو ليس بمطابق، لا أن ظهور الكلام مطابق أو ليس بمطابق، لأنه معنى الخبر والمقصود من الخبر دون ظاهر الكلام، دون ظاهر اللفظ، دون ظاهر الخبر الذي لم يقصد. ظاهر اللفظ ليس هو المقصود، المقصود مطابقة في الواقع وعدم مطابقة في الواقع، وهذا يدور مدار ماذا؟ يدور مدار أن مراده مطابق أو ليس بمطابق. وأما وإن أراد بعض الأفاضل اتصافه، أي اتصاف الخبر المعيار اتصاف الخبر بالصدق والكذب، اتصاف وإن أراد اتصافه عند الواصف، يعني عند المخاطب. الواصف ما هو المخاطب؟ لأنه هو الذي سيصف هذا الكلام بأنه كذب أو أنه صدق. إذا وجد أن ظاهر هذا الكلام مو موافق للواقع فيقول كذب، إذا وجد أنه ظاهر هذا الكلام مخالف للواقع فيقول ماذا؟ كذب. إن كان مراد الاتصاف عند الواصف فنقول نعم، أن من حق الواصف إذا وجد أن ظاهر الكلام ليس مطابقا للواقع أن يقول كذب، ولكن لماذا يقول كذب؟ باعتقاد أن هذا الظاهر ماذا؟ مراد للمتكلم. أما إذا علم أن هذا الظاهر ليس مرادا له، هم كان يصف بأن هذا الكلام كذب؟ هم كان يقول له أنت كاذب؟ كان يقول له أنت مخطئ، هذا التعبير مو صحيح. فإذا نجد حتى لو أن الميزان هو المخاطب وظهور الكلام أيضا يرجع إلى ماذا؟ إلى مراد المتكلم، إلى مقصود المتكلم. أراد اتصافه عند الواصف فهو حق، يعني عند الواصف حق يتصف بأنه كذب، ولكن ما يتصف مع فرض جهل الواصف بإرادة خلاف الظاهر، لأنه ماذا؟ لأن هذا الواصف يتصور أن المتكلم أراد ظهور كلامه، فيقول بأن هذا الكلام ظهوره مخالف للواقع. أما لو علم بأن هذا المتكلم لم يريد ظهور كلامه فهل يصفه أيضا أنه كاذب؟ فهو حق مع فرض جهل الواصف بإرادة خلاف الظاهر، لكن إذا وصف الواصف هذا الكلام بأنه كذب مع فرض أن الظهور مخالف للواقع، لماذا يقول كذب؟ لكن توصيفه حينئذ، يعني عندما يصف هذا الخبر كاذب لأن ظهوره مخالف الواقع باعتقاد أن هذا الظهور هو مراد المخبر، باعتقادي أن هذا، يعني هذا الظهور الذي فهمه من اللفظ، أن هذا هو مراد المخبر ومقصوده، لماذا يصفه بأنه كاذب؟ يتصور بأن هذا الظاهر هو مراده فيقول هذا الظاهر ليس مطابق فهو كذب. أما لو علم بأنه هذا الظاهر ليس هو المراد بل المراد خلاف الظاهر فلا يصفه بأنه كذب. إذن سيرجع الأمر، إذن سيرجع حتى عند الواصف يرجع الأمر إلى ماذا؟ يرجع الأمر إلى إناطة الاتصاف بمراد المتكلم ومقصوده لا بظهور النص. إذن حتى عند الواصف يرجع المناط ماذا؟ مراد المتكلم الذي ذكرناه أنه هو الميزان والمعيار في صدق الخبر وكذبه. بلي هناك بحث آخر انتهينا. لا الآن هذا المتكتب تقول الضابط في صحة أخلاق الكذب والصدق الضابط ما هو مراد لو ظهور الكلام. الشيخ قد يتسره يقول لابد يكون المراد هو الضابط لأنه على فرض في الواقع فكذا وعلى فرض عند الواصف أيضا يرجع ماذا إلى مراد المتكلم. قال فيرجع الأمر إلى إناقة الاتصاف بمراد المتكلم وإن كان الطريق إليه اعتقاد المخاطب. الطريق إلى هذا المراد الطريق إلى هذا المراد والمقصود ماذا؟ الطريق إليه اعتقاد المخاطب. لأنه نحن من أين نستكشف مراد المخاطب؟ عفوا مراد المتكلم نستكشفه عن طريق اعتقاد المخاطب ماذا يعتقده. فإذا الفرق بين الحالة الأولى والحالة الثانية شو يصير؟ أنه في الحالة الأولى نحن بغض النظر عن المخاطب نقول المراد مطابق أو ليس بمطابق. أما في الحالة الثانية إذا طار الميزان المخاطب وظهور اللفظ عند المخاطب نحن نرجع إلى الميزان الذي هو المراد ولكن عن طريق من؟ عن طريق المخاطب. هذا هو الفرق فقط. وإن كان الطريق إليه أي إلى مراد المخبر اعتقاد مخاطر. ومما يدل على سلب الكذب عن التورية. الآن الشيخ قبل ذلك بين بأن التورية ليست من الكذب خارج موضوعا. الآن يريد أن يؤيد هذا المطلب أن الكذب خارج أن التورية خارجة عن الكذب موضوعا بجملة من الآيات والروايات. فلماذا عبر ومما أفهم قال ومما يدل تصورت ويؤيده ومما يدل على سلب الكذب عن التورية ما روي في الاحتجاج. لم يعلم أن روايات الاحتجاج مرسلة باعتبار أنه لم يذكر السند. فلهذا وجد بحث طويل عريض بين الأعلام أن الروايات اللي وردت في كتاب الاحتجاج للطبرسي هل يمكن الاعتماد عليها أو لا يمكن، لا أقل هل أنها من الروايات التي يمكن الحكم بصحتها أو لا يمكن. على أي نحو ما روي في الاحتجاج أنه سئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل في قصة إبراهيم على نبينا وآله وعليه السلام بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. السائل يسأل ابن رسول الله وإبراهيم سلام الله عليه نبي معصوم وهذا الكلام الذي نسبه القرآن إلى إبراهيم وهذا كذب واضح حيث أن الآية المباركة قالت أن إبراهيم عندما سألوه من فعل هذا بآلهتنا قال ماذا؟ قال فاعتقوا كبيرهم. فمع أنه هو الذي كان قد فعل بآلهتهم الكسر وتعطيم الأصنام هذا كذب صريح. فكيف نوجه هذا مع عصمتي أو كيف نوفق بين هذا وبين عصمتي إبراهيم سلام الله عليه؟ قال سلام الله عليه الإمام الصادق لم يكذب إبراهيم وما فعلوه. شو يجمع بينهما؟ إبراهيم قال فعله، الإمام سلام الله عليه ليس بكاذب مع أنه ليس بكاذب أيضا ليس هو الفاعل. هذا الكبير ليس هو الفاعل، كبير الأصنام ليس هو الفاعل. قال ما فعله كبيرهم الإمام سلام الله عليه فعله إبراهيم كما تعلمون. وما كذب إبراهيم أيضا إبراهيم ليس بكاذب مع أنه قال بل فعله كبيرهم. كيف؟ قيل هذه الآية من موارد الآيات القرآنية أنه كيف يوجه هنا الكذب على إله. وما كذب إبراهيم؟ قيل وكيف ذلك؟ السائل يسأل يا ابن رسول الله كيف يمكن أنه لم يفعله الكبير ولم يكذب إبراهيم؟ فقال إنما قال إبراهيم إن كانوا ينطقون. يعني شنو؟ يعني أن الآية جعلت جواب الشرط مقدم كأن الآية هكذا إن كانوا ينطقون فعله كبيرهم وحيث أنهم لا ينطقون فلم يفعله كبيرهم. فالجملة جملة شرطية، مقدم الشرط جواب الشرط ما هو؟ فعله. ولكن حيث أن السامع تصور أن جواب الشرط تسألوهم فوقع في الإشكال. يعني تصور إن كانوا ينطقون فاسألوهم وبل فعلوا كبيرهم ماذا يكون كذبا. ولكن الإمام سلام الله عليه يقول بأنه لا، هذه جملة شرطية، جواب الشرط فيها ماذا فعله كبيرهم، جملة الشرط ما هي، فعل الشرط ما هي، إن كانوا ينطقون فهم ينطقون لا، فإذا لم يفعله كبيرهم، جملة شرطية تدل على الانتفاع عند الانتفاع، فعله كبيرهم إن نطقوا. خب إذا لم ينطقوا جملة شرطية لا، ماذا مفهومها؟ لم يفعلوا بلي بلي حسنا أبو نشوف جملة سابقة. المهم الإمام سلام الله عليه ده يجاوب أنه فعله كبيرهم، هذا كذب لا صدق، الإمام سلام الله عليه يقول صدق لا يوجد فيه كذب. حتى لو كان ينطقون مفعلهم كذب بلي المهم الإمام سلام الله عليه يستدل بمفهوم الشرط، يعني كيف لم يكذبوا باعتبار قال إن نطقوا فعله، نتيجته ماذا؟ فإذا لم يفعله. إذا الإمام سلام الله عليه عندما قال ما كذب باعتبار أنهم لا ينطقون، إذا لم يفعله، لأن المفروض أنهم لا ينطقون، فإذا لا ينطقون إذا لم يفعلوا، إذا لما كذب إبراهيم. طبعا هذا اللي تفضلوا إشكال جيد، هذا ذكره بعض المحققين أنه بلي هذه الشرطية أساسا شرطية واقعية وشرطية كاذبة. افترضوا أنه إن لم يفعل إن نطقوا، أنتم تقولون هذه الشرطية صحيحة أو باطلة؟ إذا قلتم باطلة إذا كيف تستدلون بها؟ إذا قلتم صحيحة كيف تجيبون إن نطقوا هم فعلوا نعم هم لم يفعلوا؟ بل إيه؟ هاي الشرطية واقعية صادقة أو كاذبة؟ سؤال، إن قلت صادقة فليست صادقة لأنه إن نطقوا لم يفعل، نعم إن نطقوا إن كان هم الفاعلين استقر الجبل مكانه. لا هذه شيء ما مرتبطة هنا، شوفوا لا شوفوا لا لا شوفوا شوفوا ليش هذه الجملة الشرطية، هاي الملازمة كما في قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ولكن هل توجد آلهة متعددين في العالم؟ لا ما موجودين، ولكن الشرطية صادقة، يعني واقعا لو كان آلهة في العالم ماذا؟ لفسد السماوات والأرض، الشرطية صادقة، فلهذا يكون مفهومها أيضا صادق. ولكن هنا الشرطية ماذا؟ الشرطية مو صادقة حتى على فرض النطق، فعله كبيرهم نطقوا أو لم ينطقوا لم يفعلوا كبيرهم. لا قضية شرطية صحيحة له، والإمام سلام الله عليه بماذا استدل؟ ما كان بيقولنا أن نجير، ولكن الآن نبى عليها أنا أشرت إليها. شوف الآية تقول إن نطق كبيرهم ماذا؟ إن نطقوا فعله كبير. إمام سلام الله عليه استدل بماذا؟ بانتفاء الشرطية، يقول وحيث لم ينطقوا فلم يفعلوا، إذا لم يكذب إبراهيم. سؤال هذا أن الشرطية في المنطوق صادقة أو كاذبة؟ كاذب، فكيف يمكن أن يستدل؟ هذا ملاك خارج عن بحث. الآن إحنا نتكلم في كلام الإمام، إمام الجواب سلام الله عليه أجاب بهذا الشكل. إحنا بنرجل الآن هذا مستوى الكتاب مبين، أكثر من هذا نخرج محل الكلام. قال قيل وكيف ذلك يا ابن رسول الله صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أولادك الطيبين؟ فقال إنما قال إبراهيم إن كانوا ينطقون، أي إن نطقوا فكبيرهم فعل، وإن لم ينطقوا فلم يفعل كبيرهم، إذا لم يكذب إبراهيم حيث أنهم لا ينطقون إذا فلم يفعل كبيرهم، فالجملة في جملة شرطية، فلم يفعل كبيرهم لنا فما نطقوا وما كذب إبراهيم. هذا إشكال. إذن هنا تورية لو مو تورية؟ تورية بعد باعتبار أنه هذا بالجملة الشرطية ورّ، مع أنه ظاهر الكلام كذب لو مو كذب، بل ظاهره كذب، ولكن حيث أنه تورية إذن من هذا يستكشف ماذا؟ أن التورية خارجة موضوعا عن الكذب، يعني لم يرتكب إبراهيم سلام الله عليه كذبا حتى ولو كذب الكذب الجائز، لا لم يرتكب كذبا أصلا لأنه تورية كذب، وهذا دليل على أن التورية أساسا خارج عن موضوع الكذب، لا أنها خارج حكما وداخل موضوعا، هذا هو الدليل الأول. وسئل عن قوله تعالى أيتها العير إنكم لسارقون، قال إنهم، سبحان الذي وجه إليهم الخطاب، من كان؟ يوسف كان أو أعوان يوسف الذين قالوا والورد. يوسف كان المشي، مع أن هؤلاء لم يسرقوا المساكين، هؤلاء وضع صواع الملك في أوعيته، في متاعهم وضعهم، لم يسرقوا شيئا. وكيف ينسب المعصوم سرقة إلى ناس لم يسرقوا؟ هذه تهمة حرامة. إذن كيف يصح أن ينسب المعصوم أن ينسب تهمة السرقة إلى أناس لم يسرقوا؟ قال الإمام سلام الله عليه أن يوسف عندما نسب إليهم لم ينسب إليهم سرقة الصواع، وإنما نسب حذف متعلق السرقة، قال إنكم لسارقون، أما ماذا سرقتم فلم تقل الآية. ثم يقول الإمام سلام الله عليه والشاهد على ذلك حيث عندما سألوا أولئك الذين اتهموا بالسرقة قالوا نفذ صواع الملك. لو كان يريد أن ينسبون إليهم السرقة كان ينبغي أن يقولون لهم ماذا سرقتم، سرقتم صواع الملك. هذا دليل على أن السرقة لم توجه إليهم فيما يرتبط بصواع الملك، وإنما السرقة متعلقه شيء آخر، وهو ماذا؟ أنكم سرقتم يوسف من أبي. فإذا إنكم لسارقون ظاهره ماذا؟ أنتم السارقون، ولكن المعصوم سلام الله عليه ورى بهذه الكلمة عن شيء آخر، يريد شيء آخر، أنكم سارقون يوسف من أبي. هذا هو المورد الثاني. يا شاهد ها أحسنتم، قال لو كان المراد أن المعصوم يريد أن ينسب إليهم السرقات فيما يرتبط بصواع الملك، عندما سأل أولئك المتهمون بأنه لم نأخذ منكم شيئا كان ينبغي أن يقال لهم ماذا؟ سرقتم صواع الملك. الآية تقول ماذا؟ قالت نفقد صواع الملك، لم تنسب إليهم السرقة، وهذا معناه أنه لسارقون مو سارقون صواع الملك، وإنما شيء آخر. ما نفقد من ديتورية بلي؟ نفقد بلي نفقد؟ عن ديتورية لا لا لا هم يدون دي صواع هم خلوا وعاقصوا ما فقد يعني لا مقصود الفقدان يعني ليس بعندنا، مو فقدان يعني لا نعلم أي هو أين هو، شوفوا بهذا المعنى. ثم لعله أنه هذا يمكن توجيهه، وهو أن المعصوم أمر واحد أن يضعه في مكان وهو لا يعلم مكان، بلي هذا ممكن. يا أيتها العير إنكم لسارقون، قال إنهم سرقوا يوسف من أبيه. ثم يقول الإمام سلام الله عليه ألا ترى أنهم قالوا نفقد صواع الملك ولم يقولوا سرقتم صواع الملك. إذن يظهر أن القائلين من هم كانوا، من هم كانوا القائلين؟ القائلين أعوان يوسف، أنهم لم يكن يعلم، يوسف يعلم ولكن القائلين ماذا؟ لم يعلموا ذلك. فإذا نفقد ولم يقولوا سرقتم صواع الملك. وسئل عن قول الله عز وجل حكاية عن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام إني سقيم. خب سقيم في ماذا؟ مريض. من طلبوا منه أن يخرج معهم إلى الأصنام، أو عندما يخرج معهم إلى عيسى كان لهم في ذيك القضية، كان هو بائع أنه هذول يخرجون من البلد حتى يذهب إلى معابدهم ويكسر أصنامهم، فلهذا من قالوا اذهب معنا اخرج معنا إلى العيد إلى الاحتفال، قال إني سقيم، مع أنه لم يكن مريضا هو بريء في المورد، وهو أنهم طلبوا منه أن يخرج معهم إلى ذاك الاحتفال الموجود عندهم. ما يخالف، ولكنه في تفسير الآية جاي بأنه هذا المعنى، أنه كان له قصد مرة، حتى لو نحمل على السقيم بمعنى المرض النفسي أيضا مشكلة على ذاكري هذا المعنى، وأنه طلبوا منه الخروج قال إني سقيم أي مريض، مع أنه لم يكن مريض وإنما كان قاصد الذهاب مالا إلى معبدهم لتكسير وتحطيم أصنامه، فهذا أيضا يكون نحو من الكذب. قال ما كان إبراهيم سقيما وما كذب أيضا، إنما عنا سقيما في دينه. وبقائل أن يقول بأنه كيف يمكن للنبي المعصوم أن يكون سقيما في الدين. يقول سقيما معناه أنه طالبا للحق. بركة فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، رأى القمر بازغا، رأى الشمس بازغا، إلى آخره، إلى أن وصل. فإذا هو كان طالبا للحق ويريد الوصول إلى الحقيقة. فكيف يوجه هذا بعد هذا البحث بحث تفسيري، وهو أنه أساسا هذا الاستدلال كان له وهذا الاستدلال كان لقومه، يعني هو كان يريد أن يصل إلى الحقيقة، أو أنه هو كان يريد لقومه بواسطة هذه البراهين التي ذكرها. طبعا هذه براهين أو برهان الحركة، برهان الحركة في القرآن الكريم إن شاء الله الإخوة يدرسون في الفلسفة من براهين لإثبات المبدأ سبحانه وتعالى، برهان الحركة، أن كل محرك يحتاج إلى كل متحرك يحتاج إلى محرك. حس هذا البرهان كان لنفسه أو لغيره مو مهم، المهم أن الآية المباركة وأن الإمام سلام الله عليه يقول مراد أنه سقيم، كان سقيما في دينه يعني مرتادا، يعني طالبا للحق مريدا للوصول إلى الحقيقة والحقيقة. وفي مستطرفات السرائر من كتاب ابن بكير قال قلت لأبي عبد الله الصادق عليه السلام الرجل يستأذن عليه، يستأذن أحد بالباب أنه يريد الدخول على الرجل، يقول ذلك الرجل الذي يستأذن عليه يقول للجارية قولي ليس هو ها هنا، ليس هو ها هنا يعني ليس هو ها هنا، مو أنه ليس موجودا يكون كذبا هذا. والإمام سلام الله على يمكن أن يصحح هذا الشيء، يقول بأن هذه الرواية لا بد من حملها ليس هو ها هنا يعني على مكان فارغ خال البيت منه، ليس هو ها هنا. فقال لا بأس ليس بكذب. لماذا؟ الإمام سلام الله عليه قال ليس بكذب، إذا نفى عنه أنه داخل في موضوع الكذب. فإن كلام الشيخ فإن سلب الكذب هنا من الإمام مبني على أن المشار إليه يعني في قوله ها هنا، بقوله ها هنا هو موضع خال من الدار، إذ لا وجه له سوى ذلك، يعني لا توجيه للرواية إلا بهذا. وإلا إذا كان مقصود الجارية ليس موجود ليس ها هنا يعني ليس في البيت فهذا كذب واضح، فكيف يقول الإمام أنه ليس بكذبين. وروي في باب الحيل من كتاب الطلاق للمبسوط إن واحدا من الصحابة، هذا كتاب في الفقه أيضا باب الحيل، لابد الإخوة المطالعين شرائع ويدرون بأن هناك معقود باب تحت عنوان باب الحيل اللي هو مقصود التورية، يعني إن واحدا من الصحابة صحب واحدا آخر فاعترضهما في الطريق أعداء المصحوب ذاك الذي صحبه هذا الأول، فأنكر الصاحب أنه هو، قالوا إليه وقالوا أنت زيد الذي نريدك نطلبك أنت كذا وكذا، ذاك الذي صحبه الأول قال لا ليس هو، ثم طلبوا منه أن يحلف فحلف أنهم هذا أخي، وهم كانوا يعرفون أنه ذاك ليس أخا بهذا. فاعترضهما في الطريق أعداء المصحوب فأنكر الصاحب أنه يعني هذا المصحوب هو، أنه هو أن هذا المصحوب هو ذاك الذي تريدونه، أنه هو فأحلفوه، قالوا احلف بأنه ليس هو، فحلف لهم أنه أخوه، وهم كانوا الذي يطلبونه يعلمون أنه ليس بأخ لهذا الذي حلف لهم أن هذا أخي. فلما أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صدقت، محل الشاهد هذا، قال صدقت المسلم أخو المسلم، إذا تبين مع أنه حلف ماذا؟ حلفه كان صادقا مع أنه ماذا؟ ظاهره الكذب، لماذا لم يكن أخوه من أبي وأمه؟ إذا قوله صدقت يظهر أن التورية ماذا؟ خارجة عن الكذب، وإلا كان لا يصح للنبي صلى الله عليه وسلم أن يصححه ويقول له صدقت. كيف؟ قال له صدقت المسلم أخو المسلم، فأنت عندما حلفت أن هذا أخي فقد صدقت، لكن لا بد أن تحمل الرواية على أن حالف عندما حلف حلف على أنه ماذا؟ أن هذا أخوه في الدين حتى يصح التورية، وإلا إذا كان هو حالم على أن هذا أخي فهذا يكون حلف كاذبا ولكنه معذور، إلى غير ذلك مما يظهر منه ذلك، يعني مما يظهر منه أن التورية غير كذب. أما الكلام في المقام الثاني حيث أنكم تتذكرون نحن قلنا أن البحث في الكذب، أما في حرمة الكذب فلا إشكال، وإنما البحث لا بد أن يقع في مقامين، المقام الأول أنه من الكبائر أو لا، المقام الثاني ما هي مسوغات الكذب، يعني في أي مورد يجوز الكذب وفي أي مورد لا يجوز. المسوغ الأول قال يجوز الكلام في المقام الثاني وهو مسوغات الكذب، فاعلم أنه يسوغ يعني يجوز يسوغ الكذب أحدهما الضرورة إليه، إذا اضطر إلى الكذب فهل يجوز أو لا يجوز؟ هنا الشيخ رحمة الله تعالى أولا يستدل بالأدلة العامة من قبيل وما اضطر إليه، من قبيل الضرورات تبيح المحظورات، من قبيل أنه في مقام الإكراه يجوز، إذا في مقام الاضطراب الأولوية يجوز ونحو ذلك. بعد ذلك ينقل جملة من الروايات الخاصة التي دلت على جواز الكذب اضطرارا. أما الأدلة العامة فيسوغ أحدهما الضرورة إلى الكذب، فيسوغ معها أي مع الضرورة الكذب بالأدلة الأربعة. قال الله تعالى الأدلة الأربعة الإجماع العاقل الكتاب السنة. طبعا فيما يرتبط بالإجماع والعاقل يمكن التأمل فيه، أما فيما يرتبط بالإجماع فإنه مدركي مستند، وأما فيما يرتبط بالعاقل فإن العقل لا يقول مطلقا إذا اضطرر سيجوز، لابد أن يدخله في باب الأهم والمهم، فإذا العاقل قد يحكم في بعض الأحيان بجواز الكذب ولكنه لا بنحو الموجبة الكلية، بنحو الموجبة الجزئية على نحو أمر سهل. قال الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. محل الشاهد ما هو؟ طب الآية المباركة في أنه الإنسان إذا أكره على الكفر يجوز له، وشنو علاقة بالاضطرار إلى الكذب؟ الآية المباركة في أن الإنسان إذا أكره على الكفر وكفار فهذا جائز، أما أنه إذا اضطر إلى الكذب فيجوز، ما العلاقة بين المطلبين؟ قالوا في محله بأن العلاقة أنه إذا كان الكفر يجوز بالإكراه فالكذب من باب أولى بالأولوية القطعية، لأنه الكفر الذي هو أعظم من الكذب بمراتب إذا جاز للإكراه فمن باب أولى في باب الاضطرار أيضا يجوز إلى الكذب. قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وقال تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. إذن الآية المباركة قالت أنه لا يجوز للمؤمن أن يتخذ الكافر وليا إلا للتقية. طبعا هنا لكي يتم الاستدلال بهذه الآية المباركة لابد أن نقول أن أخذ المؤمن للكافر وليا أعظم ذنبا من ماذا؟ من الكذب عند الضرورة. إذا قلنا أعظم ذنبا أو لا أقل أنه بالمناط القطعي قلنا هذا مساوي لذلك، عند ذلك يمكن الاستدلال بالآية المباركة لإثبات جواز الكذب في حال الإضرار. وأما إذا لم يثبت أحد هذين لا ثبت أن أخذ الكافر وليا حرمته كحرمة الكذب بل أقل، ولا ثبت أنه ماذا أعظم، لا إشكال ولا شبه أنه لا يمكن الاستدلال بالأولوية. ثم قال الله تعالى وقال تعالى وقوله عليه السلام ما من شيء، هنا ما من شيء متعلقه محذوف يعني ما من شيء محرم، ما من شيء إلا وقد أحله الله لمن اضطر إليه. هذه قاعدة. ومن مثل هذه الرواية وأمثالها الفقهاء قدست أسرارهم تصيدوا قاعدة فقهية أن الضرورات تبيح المحظورات، وقد اشتهر بين الفقهاء أن الضرورات تبيح المحظورات، والأخبار في ذلك أكثر من أن تحصى، لعلها متواترة، أو إذا لم تكن متواترة فهي ماذا؟ فهي مستفيضة. وقد استفاضت أو تواترت بجواز الحلف كاذبا. طب إذا دلت أنه يجوز الحلف كاذبا، حلف يجوز كاذبا للضرورة من باب أولى، أنه يجوز الكذب من غير حلف لضرورة. فإذا كان يمكن أن تقسم بالله كاذبا، فيمكن لك أن تقول خلاف الواقع ماذا؟ بلا قسم بطريق أولى في حال الضرورة، لأنه لا إشكال ولا شبهة أن الكذب ذنبه، لأنه مخالفة الواقع. فالحلف على الكذب هذا ذنب آخر أعظم وأشد. فإذا كانت الرواية تجوز الحلف على الكذب، أن يتجوز الحلف كاذبا للضرورة، فمن باب أولى تجوز تلك الروايات الكذب من غير حلف للضرورة، وهو محل كلامنا الذي هو الشق الأول أو القسم الأول من مسوغات الكذب. بجواز الحلف كاذبا لدفع الضرر البدني أو المالي عن نفسه أو عن أخيه المؤمن. والإجماع هذا بالنسبة إلى الكتاب والسنة. وأما الإجماع، والإجماع أظهر من أن يدعى أو يحكى، واضح كنور الشمس لا يحتاج أن يدعيه أحد أو أنه مالي عن أحد. والإجماع أظهر من أن يدعى أو يحكى. والعقل مستقل بوجوب ارتكاب أقل القبيحين. ومن الواضح أنه الكذب قبيح عقلا أو لا. نحن قلنا بأن العقل يحكم بقبح الكذب ولو بنحو الموجبة الجزئية، بس إن لم يكن بنحو الموجبة الكلية فحاكم بقبح الكذب بنحو الموجبة الجزئية. فإذا دار الأمر بين أن أقع في ضرر بدني أو بين أن يقتل أخي، وبين ماذا؟ وبين أن يقتل أخي المؤمن أو المسلم، وبين أن أكذب، هذا قبيحا وذاك قبيحا، فأيهما أقل قبحا؟ لا شك أن الكذب أقل قبحا، فهنا يحكم العاقل بارتكاب أقل القبيحين. قال والعقل مستقل بوجوب ارتكاب أقل القبيحين مع بقائه. هذا بحث آخر يأتي. الحمد لله.